بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما تقولون في رجل دفع زكاته لفقير مع أنه كان يظن أنه غني ثم اتضح له بأنه فقير، هل يجزئ ذلك عنه؟ لا يجزئ. طيب، رجل دفع زكاته لفقير يظنه غني، دفع زكاته لغني يظنه فقير فبان غنيا، هل يجزئ ذلك؟ يجزئ. طيب، ما تقولون في رجل دفع زكاته لرجل يظنه غارم فتبين أنه غير غارم، هل يجزئ عنه؟ يجزئ أو ما يجزئ؟ على المذهب يظنه غارم فتبين أنه غير غارم. المذهب يقولون لا يجزئ كما ذكروا إلا في حالة واحدة، غني ظنه فقيرا، عبارة الكتاب: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئ إلا في حالة واحدة، لغني ظنه فقيرا. طيب، ما حكم دفع الزكاة لصنف واحد فقط؟ يجوز. طيب، ما حكم تعجيل الزكاة لثلاث سنوات؟ لا يجزئ. طيب، ما حكم تعجيل الزكاة قبل ملك المال؟ لا يجزئ. أحسنتم. في أحد عنده سؤال عن كتاب الزكاة؟ تفضل. نعم، هو أحسنت. الله تعالى في آخر الدرس السابق قلنا الله تعالى تبارك وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فلماذا قال وفي الرقاب ولم يقل والرقاب؟ وهكذا في، يعني لماذا فرق؟ فالذي يظهر والله أعلم كما تفضل أخونا أن الأصناف الأربعة الزكاة تكون للتمليك، بخلاف هذه الأصناف فإنهم لا يملكون الزكاة وإنما يصرفونها في ذات المصرف، يعني في الرقاب تصرف في ذات الرقبة في العتق، لا يتصرف فيها كيفما شاء. واضح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. نعم، هذا الكتاب هو كتاب الصيام، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد كتاب الزكاة، لأن الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، يأتي بعد الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. والصيام في اللغة هو بمعنى الإمساك، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما صيام مريم؟ هو الإمساك عن الكلام. وقال الشاعر: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما، يعني خيل ممسكة في مكانها وخيل تخوض المعركة. هذا معنى الصيام في اللغة. أما الصيام في الشرع فهو بمعنى مخصوص، هو إمساك مخصوص، ولهذا نقول بأن الصيام هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهذه الأشياء المخصوصة هي التي تسمى مفسدات الصيام أو المفطرات في زمن معين، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، كما قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا هو حد الصيام الشرعي. وقد جاء فضل الصيام في الكتاب والسنة، ويكفي أنه الركن الرابع من أركان الإسلام. وحكم صيام رمضان واجب بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، فدل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، واللام هذه تسمى لام الأمر، والأمر يفيد الوجوب. أما من السنة فكذلك الأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والأمر للوجوب. وها هنا مسألة، وهي حكم من ترك الصيام، أعني صيام رمضان، وهو قد وجب عليه. فالجواب: إذا ترك المسلم المكلف القادر صيام رمضان فلا يخلو من حالين: إما أن يتركه جاحدا لوجوبه فبذلك يكفر عند أهل العلم، لأنه يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. الحالة الثانية أن يترك الصيام تهاونا وكسلا، فهذا حكمه عند جمهور أهل العلماء أنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يكفر بترك الصيام تهاونا وكسلا. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر بترك الصيام إذا تركه تهاونا وكسلا، لكن الصحيح والله أعلم أنه لا يكفر، لأن الأصل هو ثبوت إسلامه، أليس كذلك؟ ولا دليل يدل على كفره بمجرد ترك الصيام، وإن كان قد أتى أمرا كبيرا عظيما. تفضل. يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن روي نهارا فهو للمقبلة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: يلزم، وهذا سبق معنا أن صيام رمضان واجب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يلزم. طيب، على من يلزم صيام رمضان؟ يلزم على كل مسلم، فلا يجب على الكافر، بمعنى لا يطالب به، ولهذا لا يطالب الكفار بالصيام، وإنما يطالبون بعدم إظهار الفطر. لا يطالبون بالصيام، لا يلزمون بالصيام، لكن يلزمون بعدم إظهار الفطر. يلزم كل مسلم مكلف، والتكليف كما سبق معنا مرارا يشمل أمرين، يشمل البلوغ والعقل. وعلى هذا فلا يلزم الصيام المجنون، ولا يلزم الصغير غير البالغ. أما المجنون فلا يلزمه الصيام ولا يصح منه، لأنه لا نية له. أما الصغير فلا يخلو من حالين: إن كان صبيا مميزا فإنه يصح منه الصيام، لكن لا يجب عليه، وينبغي على وليه إن كان قادرا على الصيام أن يجعله يصوم حتى يعتاد على الصيام. ثم قال المؤلف رحمه الله: قادر، فالعاجز لا يلزمه الصيام، فيدخل في العجز المرض وكبير السن الذي لا يستطيع الصيام ونحوهم، فهؤلاء لا يجب عليهم صيام رمضان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: برؤية الهلال. إذا علمنا وجوب صيام رمضان وعلمنا شروط وجوبه الثلاثة على كل مسلم مكلف قادر، فبما يجب؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أمور يجب بها الصيام: اثنان مجمعان عليهما لا إشكال فيهما، والثالث فيه كلام. الأمر الأول الذي يجب به الصيام رؤية الهلال، فإذا رؤي هلال رمضان وجب صيامه. والدليل على وجوب الرؤية والدليل على وجوب الصيام برؤية هلال رمضان قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وكذلك جاء نحو هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: ولو من عدل. وقوله ولو يشير إلى الخلاف، فأفادنا بأنه يكفي في إثبات دخول رمضان برؤية الهلال، يكفي رؤية عدل واحد، أما بقية الشهور فلا تدخل إلا بشهادة عدلين أو بالتمام. واضح إخوان؟ وقوله عدل لأن الشهادة يشترط فيها العدالة كما هو معلوم. والدليل على دخول رمضان برؤية عدل واحد حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنن أبي داود أنه رأى هلال رمضان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وكذلك حديث الأعرابي الذي رأى هلال رمضان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. وهذان الحديثان فيهما ضعف، لكن هذا المعنى صحيح إن شاء الله، لأنه يحتاط في رمضان ما لا يحتاط فيما سواه. قال المؤلف رحمه الله: أو بإكمال شعبان. الأمر الثاني الذي يجب به الصيام أن يكمل شهر شعبان 30 يوما، وذلك لأن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، فإذا كمل شعبان 30 يوما فاليوم الذي يليه من رمضان قطعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. قال المؤلف رحمه الله: أو، وهذا الأمر الثالث الذي يشير فيه إلى الخلاف، قال: أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبر وغيرهما. إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان فلا يخلو الحال من حالين: إما أن يكون عدم الرؤية مع عدم وجود مانع من الرؤية كالغيم أو القتر أو ما ذكره المؤلف رحمه الله، الإنسان في مكان في جبل يحول بينه وبين رؤية الهلال، ففي هذه الحالة لا يصومون بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، لا يجب عليهم الصيام بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. الحالة الثانية أن يحول دون رؤية الهلال غيم أو قتر، يعني اليوم 30 من شعبان لم يرى الهلال لكن كان يوجد غيم أو قتر يحول دون الرؤية، فهل يجب صيام اليوم القابل؟ واضح المسألة؟ أي أخوان؟ واضحة؟ طيب، المذهب أنه يجب أن يصام احتياطا، فإن أصبح من رمضان أجزأ. كيف يصبح من رمضان؟ بمعنى أنه يرى الهلال في 29 فيكون المجموع 30 من رمضان. لكن لماذا نقول احتياطا؟ لأنه لو لم يرى الهلال في رمضان فإنهم يكملون 30 فيكونون صاموا 31 يوم. واضح مبارح أخوان؟ أقول المذهب إذا كان يحول دون رؤية هلال رمضان في الليلة 30 غيم أو قتر يقولون يجب أن يصام، اللي هو اليوم الثالث 30 أو يوم واحد على حسب الرؤية. واضح؟ يجب أن يصام، لكن وجوب صيامه هو من باب الاحتياط، لأن دخول رمضان ليس قطعي وإنما هو ظني. فيترتب على هذا أنه لو لم يرى الهلال إلا بعد كمال رمضان 30 يوم فإنهم لا يفطرون، فيكونون صاموا 31 يوم. واضح؟ ولو أننا قلنا إن هذا الوجوب وجوبا قطعيا وليس احتياطيا لقلنا بأنهم يفطرون، لأن الشهر في الشريعة وفي الكون 30 أو 29. واضح؟ هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يصام. فإن قلت ولماذا قالوا المذهب وغيره من أهل العلم بأنه يجب أن يصام إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فالجواب هو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، في رواية فاقدروا له. فما معنى فاقدروا له؟ قالوا معناها ضيقوا عليه. قال الله تعالى: فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، أليس كذلك؟ فكيف نقدر عليه؟ إذا ضيقنا عليه جعلناه 29، أليس كذلك؟ فنصوم. والصحيح كما قلت أنه لا يصام، لأننا نقول هذا الحديث مجمل، فاقدروا له تحتمل التقدير، نعم، وتحتمل التضييق، أليس كذلك؟ والروايات الأخرى مبينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. يعني إذا رؤي العبر رؤية الهلال المعتبرة هي رؤيته بعد مغيب الشمس. فإذا رؤي نهارا، رؤية الهلال نهارا، كان يرى نهارا في يوم 30 من شعبان أو في يوم 30 من رمضان، فهل نعتبره لليلة المقبلة أو الليلة الماضية؟ إن اعتبرناه لليلة الماضية قلنا بأنه إذا كان في يوم 30 من شعبان إذن يجب عليهم قضاء هذا اليوم، وإذا كان في يوم 30 من رمضان يجب أن يفطروا لأنه ثبت رؤية الهلال. لكن المؤلف رحمه الله يقول: لا، إذا رؤي نهارا فهو للمقبلة، يعني الليلة المقبلة، لأن العبرة بالرؤية تكون بعد مغيب الشمس. نعم، تفضل. وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسك وقضوا. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن صار أهلا لوجوبه، يعني إن صار أهلا لوجوب الصيام في أثنائه، يعني في أثناء اليوم، مثل أن يبلغ الصغير، أو يعقل المجنون، أو ما ذكره يقدم المسافر، أو تطهر الحائض النفس، أو يشفى المريض، ما الحكم في هؤلاء؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، لأن هؤلاء قبل ذلك لم يكن الصيام عليهم واجبا، الصغير والمجنون والمسافر والمريض لا يجب عليهم الصيام، والحائض والنفساء لا يجب ولا يصح منهما، أليس كذلك؟ فيقول المؤلف إذا صاروا أهل للوجوب في النهار، مثل أن يقدم المسافر الساعة 12 ظهرا أو يبلغ الساعة 12 ظهرا، كأن يبلغ باحتلام مثلا، أو تطهر الحائض أو النفساء، ما الحكم؟ قال والله رحمه الله أمسكوا وقضوا، يعني يجب على هؤلاء أن يمسكوا بقية يومهم حتى وإن أصبحوا مفطرين. لماذا؟ قالوا لحرمة الشهر، واضح إخوان؟ ويجب عليهم أن يقضوا لأنهم لم يصوموا هذا اليوم. لكن الصبي إذا كان صائما أو المسافر إذا كان صائما فالأمر فيهما واضح، المسافر صام انتهى لم يفطر أصلا، أما الصبي إذا كان صائما ثم بلغ في أثناء اليوم فلا يخلو من حالين على المذهب. الحالة الأولى أن يكون قد بيت الصيام من الليل، فهنا يجزئه هذا الصيام ولا يجب عليه القضاء. الحالة الثانية أن يكون لم ينوي الصيام من الليل، فهنا يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء، لأن النية من الليل كما سيأتي معنا واجبة لصيام الفرض. واضح يا إخوان هذا التقسيم أو في إشكال؟ طيب تفضل، في سؤال؟ تفضل. نعم، هذه من هذه المسائل، يعني قد لا يعلم الناس بالعيد أو لا يعلمون بدخول رمضان إلا في النهار، أما إذا لم يعلموا بالعيد إلا في أثناء النهار فالأمر واضح، يفطرون وجوبا لأنه يجوز صيام يوم العيد، وإن كان هذا قبل الزوال يصلون العيد أو يقضونها كما سبق معنا من الغد، أليس كذلك؟ الحالة الثانية ألا يبلغهم دخول رمضان إلا في النهار وكانوا قد أفطروا، فعلى المذهب كما سبق كما مر معنا، وإن صار أهلا لوجوبها يجب عليهم أن يمسكوا ويجب عليهم أن يقضوا، هذا هو المذهب، ولا نحب أن ندخل في بعض التفاصيل والأقوال الأخرى. تفضل. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. تفضل. وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. نعم، قال المؤلف رحمه الله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، كان يكون كبير السن لا يستطيع الصيام أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه بحسب ما يقول الأطباء، مثل عنده فشل كلوي لا يستطيع الصيام، عنده مرض سكر لا يستطيع الصيام وما شابه ذلك، فهؤلاء ينتقلون من الصيام إلى الإطعام فيسقط عنهم الصيام ويجب عليهم الإطعام، والواجب عن كل يوم إطعام مسكين، فإن أحب أن يخرجها حبا فعلى المذهب يخرج ربع صاع من بر أو نصف صاع مما سواه، يخرج مد بر أو نصف صاع مما سواه على المذهب، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر أيام معدودات، فمن قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فاستدل بها ابن عباس رضي الله عنه على أن من عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى البدل وهو طعام مسكين. وها هنا مسألة، متى يخرج طعام المسكين؟ هل يخرجه في أول رمضان؟ نقول هو بالخيار، إما أن يخرج عن كل يوم في يومه أو يجمعها بعد انتهاء رمضان، ولا يجوز أن يخرج الإطعام عن الأيام التي لم تأتي بعد. ما يأتي شخص مثلا يأتي في ثاني يوم من رمضان فيخرج كفارة إطعام مساكين عن جميع الشهر، لأنه يكون قد أخرجها قبل وقت الوجوب وقبل سبب الوجوب. الصيام لم يجب عليه إلى الآن، والبدل لم يجب عليه إلى الآن، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه لها الناس. إما أن يخرج عن كل يوم بيومه أو ينتظر حتى ينتهي رمضان ويخرج عن كل رمضان. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان إذا كان آخر يوم من رمضان جمع 30 مسكينا فأطعمهم لجميع الشهر. طيب، ما الحكم إذا كان الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام إذا كان قد أصابه خرف أو نوع خرف فأصبح لا يعي من حوله، هل يجب عليه الإطعام؟ شخص عنده كبير سن، هذا الكبير أصبح لا يعي ما حوله، عنده زهايمر لا يعرف، هل يجب عنه الإطعام؟ نعم لا يجب، أحسنتم، لأنه سقط التكليف عنه، فلا يجب عنه إطعام ولا صيام لأنه أصبح غير مكلف، حكمه كحكم المجنون. الحالة الثانية من حالات المريض أن يكون المريض يرجى برؤه، أن يكون المريض يرجى برؤه، ففي هذه الحالة يسن له الفطر ولا يجب عليه، وإنما هو سنة. لكن لو قدر بأن عدم فطره سبب لوفاته مثلا فإنه يجب عليه الفطر، لأن الإنسان لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وسن الفطر لمريض يشق عليه، يعني يشق عليه الصيام. أما إذا كان لا يشق عليه الصيام فإنه لا يفطر، مثل إنسان عنده سعال أو زكام، فمثل هذه الأمراض أمراض يسيرة لا يترخص معها بالفطر. إذن هذا هو حكم المريض، يفطر ويقضي إذا كان يستطيع القضاء، بدليل قول الله تبارك وتعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله ومسافر يفطر، يعني سن الفطر لمسافر يقصر. لماذا قال المؤلف مسافر يقصر؟ لأنه أراد الاختصار فلم يرد أن يعدد شروط القصر. مر معنا في الصلاة شروط القصر، أن يكون السفر سفرا طويلا يعني قرابة 80 كيلو فأكثر على المذهب، سفرا مشروعا لا سفر محرم ولا سفر مكروه، أليس كذلك؟ فيقول إذا كان مسافر سفرا يقصر فيه فإنه يسن له الفطر. وفهمنا من هذا أنه إذا كان مسافر سفرا لا يقصر فيه كأن يكون سفرا قصيرا أو سفرا محرما أنه لا يجوز له الفطر. والدليل على أنه يسن له الفطر قول الله تبارك وتعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسألة التي يكثر السؤال عنها من قبل كثير من الناس هي حكم الفطر للمسافر هل هو أفضل أم أن الصيام أفضل؟ فالمذهب كما ترون أن الفطر أفضل. قالوا لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ليس من البر الصيام في السفر. وقال الإمام الزهري كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر. ولهذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل للإنسان هو الفطر في السفر إلا إذا كان الصيام أيسر له. قد يقول قائل كيف يكون الصيام أيسر له؟ نقول شخص سافر بالطائرة مثلا ولم يلحقه أي مشقة، والصيام مع الناس سهل عليه، لكن الصيام لوحده شاق عليه، فالصيام أيسر له. فهذا نقول له ما دام أن الصيام أيسر لك فصم، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الرخصة قال يريد الله بكم اليسر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. فإذا كان اليسر بالإنسان هو الصيام إذن هو المطلوب منه. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. الحامل والمرضع إذا أفطرتا فلا يخلو من حالين. الحال الأول أن يكون فطرهما خوفا على نفسيهما فقط. الحالة الثانية أن يكون خوفا على ولديهما، الولد المرضع أو الجنين في البطن، يعني تخشى أن يلحقه ضرر كأن لا يكون عندها حليب ترضعه أو ما شابه ذلك. ويدخل في ولديهما من ترضع ولد غيرها، امرأة ترضع ولد غيرها وأفطرت، نقول لا تخلو من حالين كذلك، إما أن تفطر خوفا على نفسها أو تفطر خوفا على من ترضعه. واضح؟ ما الحكم؟ الحالة الأولى قال المؤلف رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، يعني يجب عليهما القضاء فقط دون أي شيء آخر. الحالة الثانية قال أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، يعني إذا خافتا على ولديهما فيجب عليهما القضاء مع الإطعام. أفطرت خمسة أيام خوفا على رضيعها، فنقول لها على المذهب تقضي الخمسة أيام وتطعم خمسة مساكين. والدليل على هذا أنه جاء بهذا الأمر عن الإطعام والقضاء عدة آثار عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعلم لها مخالف. وها هنا مسألة، وهي إذا قلنا بالإطعام فمن الذي يتكفل بالإطعام؟ هل هي المرأة؟ الجواب لا. قال المؤلف رحمه الله مع الإطعام ممن يمون الولد، يعني ممن تجب عليه نفقة الولد، أبا كان أو أخا أو عما أو ابن عم أو نحوهم. واضح يا إخوان؟ طيب، لعلنا نذكر الآن أحوال المكلفين مع الصيام، وهو تلخيص للكلام السابق. فنقول إن المكلفين، وقولنا المكلفين يخرج غير المكلفين مثل المجنون والصغير ومثل الشيخ الكبير الذي زال عقله، كل هؤلاء خارجون من التكليف فلا يدخلون في هذا التقسيم. فالمكلفون خمسة أقسام. القسم الأول أن يكون مكلفا لا عذر له فيجب عليه الصيام. القسم الثاني أن يكون مكلفا وهو لا يستطيع الصيام مطلقا، كأن يكون كبير سن أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فهؤلاء يجب عليهم الإطعام. القسم الثاني نعم القسم الثالث عفوا القسم الثالث أن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه أو مسافر سفرا يقصر فيه، فهؤلاء يجوز لهم الفطر ويجوز لهم الإطعام، يجوز لهم الفطر ويجوز لهم الصيام، والفطر أفضل، فإن أفطروا وجب عليهم القضاء. القسم الرابع الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فيجب عليهما القضاء فقط. القسم السادس الخامس الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فيجب عليهم القضاء مع الإطعام، وهو واجب على من يمون الولد. إذن هذه الأقسام هي أحوال المكلفين مع الصيام. إيش ال... إيه نعم ممكن نجعلهما قسما تقسيمنا هذا من حيث المكلف لا من حيث الحكم، وإذا لو جعلناه من حيث الحكم جعلناه أربعة أقسام، يعني من حيث الحكم اللازم عليه تكون أربعة أقسام. نعم تفضل. نعم واضح السؤال. يعني يقول إذا كانت المرأة حامل أو مرضع، حامل مثلا فأفطرت ثم السنة القادمة مرضع فأفطرت ثم السنة بعدها مرضع أو حامل فأفطرت، فاجتمع عليها ثلاثة أشهر، فتقول يجب عليها القضاء، فكيف يكون هذا والله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر؟ هكذا نقول أيهما أيسر؟ أن نقول لها أنت بالخيار بين الصيام والإطعام، بين الصيام أو الفطر مع القضاء، أو نقول بل يجب أن تصومي ولو شق عليك الصيام؟ لا شك أن الأول أيسر، فيكون الصيام في ذمتها متى ما استطاعت فإنها تصوم، أليس هذا هو الأيسر؟ أي شيخ أيهما أيسر؟ نقول لها أنت بالخيار بين الفطر والصيام، أو نقول لها بل يجب عليك أن تصومي؟ عند القضاء يجب عليها أن تقضي بحسب استطاعتها، يعني لو تأخرت سنتين أو ثلاث بحسب ما تستطيع فإن شاء الله ما عليها شيء، لكن يبقى في الجملة إن هذا تيسير من الله تعالى عليها أنه لم يوجب عليها الصيام في كل حال، مثل ما هو تيسير على المسافر، لأنه قد يسأل سؤال طيب يقول المسافر كثير السفر متى يصوم؟ نقول أيهما أيسر عليه، أن يصوم في في في في أن يصوم في نفس اليوم أو يخير؟ ثم إن هؤلاء المسافر والمريض والحامل المرضع من أوجه التيسير عليهما أنه قد يكون رمضان في الصيف ويكون القضاء في الشتاء، يعني تكون المرأة لو كان في الشتاء لاستطاعت الصيام مع الحمل أو الإرضاع، أليس كذلك؟ فكونها يقال لها أخر صيامك إلى الشتاء هذا لا شك أنه تيسير. نعم شيخ أي نعم واضح. يعني شخص كان يمكن أن يسافر في الليل لكنه سافر في النهار، يعني تقصد أنه سافر في الليل يرجع نفس الليلة، يعني بيروح مثلا المغرب للرياض يرجع قبل الفجر، لكن اختار السفر بالنهار لأجل الفطر، واضح مو واضح؟ يعني ليس لم يحمله على السفر إلا الفطر، نقول من سافر لأجل أن يفطر فلا يفطر، من سافر لأجل الفطر فلا يجوز له أن يفطر. لكن إذا كان يمكن، إذا كان عنده عمل فسافر لعمله في وقت النهار حتى يترخص في الرخصة، فنقول له فعلك هذا ليس مشروعا، يجوز لك أن تترخص، لكن ليس السنة أن يتقصد الإنسان موضع الرخصة حتى يترخص. هل نقول الناس البسوا الشراب حتى تطبقوا السنة بالمسح، أو نقول إذا لبستم فامسحوا ولا تقلعوها؟ نقول الثاني. نعم. ثم قال مالك رحمه الله في سؤال: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. من أغمي عليه أو جن جميع النهار، يعني أغمي عليه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو جن عليه، كان يكون إنسان يأتيه جنون وينفك عنه، جنون غير مستمر، فإذا كان الإغماء أو الجنون مستوعبا لجميع النهار فإنه في هذه الحالة لا يصح صومه حتى ولو لم يأكل شيئا. لكن بالنسبة للمغمى عليه يجب عليه قضاء هذا اليوم، مثل شخص أغمي عليه يوم قبل طلوع الفجر بساعتين ولم يفق من إغمائه إلا بعد مغيب الشمس بساعة، على المذهب حتى ولو لم يأكل شيئا لا يصح صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم. أما المجنون فلا يجب عليه القضاء، لأن الفرق بينهما أن المجنون غير مكلف، أما المغمى عليه فهو مكلف وإن كان عنده عارض من عوارض التكليف، يعني مثل النائم أو مقارب للنائم. نعم شيخ. على المذهب لا يجزي حتى لو كان نوى في الليل، ما دام أنه استوعب النهار كله مغمى عليه فإنه في مثل هذه الحالة لا يصح صومه. والمسألة فيها خلاف، لا نحب الدخول في الخلاف، لكن ما دام من هنالك أحد سأل لا مانع أن نقول إنه القول الآخر أنه إذا كان قد نوى الصيام فإنه يصح صيامه، وهو قول الشيخ، أو هذا القول هو الذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال لأن المغمى عليه هو أشبه بالنائم من المجنون، فكما أن النائم لو نام جميع النهار، شخص نام قبل طلوع الفجر بساعة واستيقظ بعد مغيب الشمس ونوى الصيام قبل النوم، هل يصح صومه؟ يصح بإجماع أهل العلم، وإن كان قد يكون آثما بحسب يعني تركه للصلوات. نعم. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح صوم فرض، وقوله فرض يشمل صيام رمضان ويشمل غيره من الفروض، كأن يكون صيام نذر أو نحوه من الواجبات، فإذا كان الصيام واجبا فيشترط له النية من الليل، النية شرط في الصيام بلا إشكال، لكن هل تشترط من الليل أو يجوز أن تكون من النهار؟ إذا كان صيام فرض فإنه يجب أن تكون من الليل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إلا بنية معينة بجزء من الليل، ولو قبل طلوع الفجر بثانية أو ثانيتين. وقولهم نية معينة يعني يحدد هل هو صوم رمضان أو صوم، هل هو صوم قضاء أو صوم نذر، ما يجزئ أن ينوي أنه سيصوم غدا ثم لما كان بعد الفجر قال سأجعل هذا الصيام قضاء، لا، لابد أن تكون نية معينة قبل طلوع الفجر. والدليل على ذلك حديث حفصة رضي الله عنها في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أو لا صيام لمن لم يبيت النية، والتبييت إنما يكون في الليل، البيات إنما يكون في الليل. الحالة الثانية أن يكون صوم نفل، فقال المؤلف رحمه الله: ويصح نفل. وقوله يصح نفل أنه يشمل كل نفل، سواء كان نفلا معينا أو نفلا غير معين. نفل معين مثل صيام الست، صيام عاشوراء، صيام، أو نفل غير معين، بشرط أن يكون لم يفعل مفسدا من المفسدات، لم يأكل، لم يشرب، لم يأتي أهله، لم يحتجم، واضح، بنية من نهار، سواء كانت في النهار أو كانت في الليل. ثم قال رحمه الله: بنية نهار مطلقا. ما معنى قوله مطلقا؟ يعني سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال. فعلى المذهب لو أن شخصا لم يأكل ثم لم ينوي الصيام إلا قبل مغيب الشمس بساعة، فإن صيامه صحيح إذا كان صيام نفل. طيب، ها هنا مسألة، وهي: هل يستوي أجره وأجر من صام بنية من الليل؟ الجواب لا. على المذهب أنه يصح صومه، لكن يكتب له الأجر من نيته. يصح صومه لكن يكتب له الأجر من نيته، نوى من الظهر يكتب له الأجر من الظهر، ولا يستوي مع من نوى من الليل. طيب، ما الحكم فيما لو كان صائما ثم نوى الفطر ثم نوى الصيام؟ لا، نفل ليس واجبا. شخص نوى الصيام ثم نوى الفطر ثم نوى الصيام وهو لم يأكل، هل يصح نيته الثانية في الصيام؟ واضح السؤال. شخص نوى أنه غدا الثلاثاء يفطر، ما قام إلا قبل الظهر، قال إذن سأصوم، مع أنه كان بعد الفجر صلى الفجر ونوى الفطر. نعم، لا، كلامنا في النفل، يجوز؟ نعم يجوز، ما دام لم يأتي مفسد مفسدات الصيام فيجوز، ويكون نيته الفطر كنيته عدم الصوم لا كالفطر ذاته. واضح؟ نيته الفطر في حكم نيته نيته الفطر في حكم عدم نيته الصوم، لا في حكم لا في حكم الفطر ذاته. واضح كلامي يا اخوان؟ طيب، نتوقف عند هذا القدر، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في مفترات الصيام حتى يكون حديثنا متصلا. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم، لا، فريضة. المؤلف يقول: صوم فرض، إذن يشمل صيام رمضان، ويشمل صيام القضاء، ويشمل صيام الكفارة الواجبة، ويشمل صيام النذر، كل صيام واجب. إيه، هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يجزئ أن تكون بنية واحدة ما لم يقطعها، لا، ما لم يقطعها قاطع، يعني نوى الصيام ثم أفطر لأجل السفر، لابد أن يستأنف النية من جديد. واضح؟ في سؤال؟ نعم، صحيح، ما شاء الله عليك، أحسنت. المذهب يقول لابد أن ينوي لكل ليلة. نعم، اي نعم، يعني لا يجزئ رمضان نية واحدة، وإنما لابد لكل يوم، وهذا لا شك أنه الأفضل، لكن لو لم يحصل هذا فإن الصيام صحيح إن شاء الله. نعم، تفضل. في هذه المسألة التي ذكرناها أنه يجوز، والأولى وهو المذهب أن ينوي لكل ليلة، إذا قطعت لابد أن يستأنف، ولا ما، لأن الأصل أنه ما دام أفطر الأصل أنه مفطر حتى ينوي الصيام. نعم، نعم، يجوز له أن يأخذ بالرخصة ويستفيد من هذا فمن كان عمله مسافر كان يقوم سائق شاحنة أو نحو ذلك يفطر، لكن يستفيد أنه يجعل صيامه مثلا في أيام الشتاء، واضح؟ أو في أيام الإجازة أو نحو ذلك. نعم نعم، هو وصل مفطرا أو وصل صائما؟ إذا يعني من قدم من سفر هل يجوز له الفطر أو لا؟ نقول له حالتين، إما أن يكون أفطر في سفره أو لم يفطر في سفره. فإن كان لم يفطر في سفره فلا يجوز له الفطر بالإجماع لأن العذر زال. الحالة الثانية أن يكون قد أفطر في سفره، فإذا قدم هل يجوز له استكمال الفطر؟ ومثله مثل الحائض إذا طهرت، النفس إذا طهرت، المريض إذا شوفي، الصغير، لا دعنا من الصغير، هذه المسائل الأربعة: المريض والمسافر والحائض والنفس. على المذهب يجب عليهم أن يمسكوا حرمة لحرمة الشهر، ويجب عليهم أن يقضوا. والقول الثاني أنه لا يجب عليهم الإمساك لأنه لم يعد يوما واجبا صيامه في حقه لأنهم أفطروا. نعم والله تفضل. لغير عذر أفطر لغير عذر، إن نقول إذا أفطر لغير عذر فقد أتى أمرا عظيما، كما قلت بعض العلماء يقول يصل به إلى حال الكفر وإن كان هذا غير صحيح. وهل يصح منه القضاء أو لا؟ نقول له يقضي ويتوب ولعل الله يتقبل قضاءه، وقد لا يقبل منه، الله أعلم. نعم، لا المسألة خطيرة، كما قلت إن المسألة مسألة يعني إيمان وكفر، مسألة ركن أركان الإسلام العظيمة لا يستهان فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.